للشعر غيظ وفيض، للشعر غيظ وفيض وأحيان زفرات، فيها من الواقع رموز وبراهين. الجرح يكتبني وأنا أقول له هات، بكتب عن الإسلام والعرب والدين، دين نسخ نهجه جميع الديانات، يكتب لصفوة خلق ربي عناوين، يذكر بها قصة جنود وفتوحات من غربي أوروبا إلى شرقي الصين. لنا الصدارة في جميع المجالات، ولنا الحضارة في جميع الميادين، ياما كسبنا المجد في ماضى الأوقات، نرسم خريطتنا على الحق ماشين. والسيف مجده له قوايم وهامات، له سطوة وخطوة وشان ونياشين، عودوا البدر وطالعوا بس جلات، المجد باقي والفعل فعل ماضين، مجد انطاول به حدود السماوات، يشهد لها التاريخ وتشوفها العين. أسقط حصون الفرس والروم بالذات، وأعلى كيان المسلمين الميامين، أيام خالد كان للعز رايات، يضم هالإسلام بين الجناحين، في نصر نهى وند عصر البدايات. تذكروا في عام 21 عام شهد صولات في ظل جولات، بالسيف والإيمان كنا عزيزين. وحيا صلاح الدين بالانتصارات، مجد كتب بالسيف في يوم حطين، بقوى المعارك للصليب انكسارات في عام 583، وفي فتح عمورية هزك الشهادات، يوم استغاثت وين شم العرانين، أجدادنا تكتب ملاحم بطولات لأحفادهم، يا ليت الأحفاد قارين. يا المسلمين استرجعوا فعل الأموات، قوموا قوموا على دحر الفتن والشياطين، في صف واحد كبروا 7 مرات، لجل النصر ولا الشهادة ملبين، الموت حق الموت حق وللشهادة ملذات، يالله مع الله حان طرد المعادين، من البحر والبر والجو غارات، كونوا يد وحدة على العسر واللين. إلى متى العبرات تخنق عبارات؟ إلى متى هاماتنا تشرب الطين؟ القدس تصرخ للعرب أعلى الأصوات، تبكي وتبكي من بكاها فلسطين، ما للسلام أي الدلائل ولا ثبات، كلام وإعلام وسوالف مجانين، كلام فارغ تبلوه ببهارات، والمشكلة حنا بالأوضاع دارين. وهناك لبنان ارتوى بالإهانات، صهيون ياكل من جنوبه له سنين، أطفال وشيوخ وعجايز وحارات، تشكي وتبكي في دين الملاعين، ومنازل تمشي عليها المعدات من غير حق ودون شرع وقوانين. تلومكم قانا على كل ما فات، تنخاكم أرنون السليبة لها الحين، تلومكم قانا على كل ما فات، وتنخاكم أرنون السليبة لها الحين، ويصيح جولان العرب والصد اسكات، يا رب ساعدنا بعد عام 2000، خلاص ملينا وعود وخطابات، نبي الأمان بلا فواتير تأمين، نبي فعل ما هو حديث انفعالات، لا ثورة الفاتح ولا حرب تشرين، ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، ما راح بالقوات يرجع بقوات، يبي زناد وزند وقلوب ويدين. لا للتفاوض لا للتفاوض في جميع المسارات، للقوة الكلمة شعار ومضامين، يا مسلمين ويا عرب لحظة انصات، من فضلكم سير القوافل على وين؟ والله ملينا الصحف والمجلات وملت قضيتنا الكتب والدواوين، حتى كرهنا أخبارنا والإذاعات، خمسة عقود نشيل بالقلب سكين لأجل المصالح، نستميل الخواجات ونشيل موال القهر ليل يا عين. تفرق الكلمة زمان الصراعات، خلى طريق أمة محمد طريقين، أحدن بحبوحة وخير ومسرات، وأحدن بحرب وضرب من حظها الشيء. الغرب من خيراتنا كيف يقتات، وابن العرب للخبز ما هم ملاقين، ليش العرب يشكون ذل ومجاعات، اللي بدوا بالسبت واللي بالاثنين. أرزاق ما تحصى ونعمة وخيرات، تبي فكر عاقل وشكر المصلين، نخيل وزراعة ودجلة مع فرات، وذهب وبترول وصناعة وتعدين ورجال، وارض شاسعة بالمسافات من المحيط إلى خليج السلاطين. المشكلة ضعنا بدرب المتاهات، ما فيه مغزى يجتمع فيه قلبين، لو نجتمع في مؤتمر نرجع اشتات. هذا يقول يسار والآخر يمين، كل له أهداف ومطامع وغايات، ويحاب يلقصين في ذل الأدنين. في داخل الأمة كفانا نزاعات، لأفراحنا بتراحنا حفل تأبين، ليش اختلاف الرأي، ليش الخلافات، من بيننا الأسرى وفينا مساجين. اليوم صار إسلامنا بالشعارات، وإذا دعا المظلوم نجمع لها مين، ونقول يوم يطيح مسلم سلامات، ونشجب ونستنكر ونبقى ضعيفين، نشيل مصحف بس ما نقرأ الآيات، نطرد ورا الدنيا مع الليل سارين. شوفوا كسوفوا والمقابر جماعات، والآن بالشيشان بعد الفلبين، من ينصر الله ينصره بالنهايات، لزوم ترجح له كفوف الموازين. عن كل مسلم قلت ترجم بالأبيات آمال ولا من تهز الملايين، وتقبلوا مني سلام وتحيات، مسلم تشيل يديه نخلة وسيفين، من مهبط الإسلام وارض الرسالات، اللي يطبق منهج الشرع والدين. الإسلام والعرب والدين للشعر غير وفيض، وأحيان زفرات فيها من الواقع رموز وبراهين، الجرح يكتبني وأنا أقول لها، فاتبع عن الإسلام والعرب والدين للشعر غيظ وفيض، وأحيان زفرات فيها من الواقع رموز وبراهين، الجرح يكتبني وأنا أقول لها، اكتب عن الإسلام والعرب والدين. يا ما كسبنا المجد في ماضي الأوقات، نرسم خريطتنا على الحق ماشي، يا ما كسبنا المجد في ماضي الأوقات، نرسم خريطتنا على الحق ماشي، والسيف مجد له قوايم وهامات، له سطوه خطوه وشانه نياشي، وطالعوا بالسجلات المجد باقي والفعل فعل ماضي، مجد النطاول وحدود السماوات، يشهد له التاريخ وتشوفه العين، أسقط حصون الفرس والروم بالذات، وعلى كيان المسلمين الميامين، أسقط حصون الفرس والروم بالذات، وعلى كيان المسلمين الميامين. أيام خالد كان للعز رايات، يضم الإسلام بين الجناحين. بسنا عند أصل البداية تذكر في عام 21 عام شهد صالت في ظل جولة بالسيف والإيمان كنا عزيزين وحيا صلاح الدين بالانتصارات مجد كتب بالسيف يوم حطين وحيا صلاح الدين بالانتصارات مجد كتب بالسيف يوم حطين بأقوى المعارك للصليب انكسارات في عام 583 يوم استغاثت ويش أم العراني أجدنا تكتب ملاحم بطولة لحفادهم يا ليت الأحفاد قارين يا المسلمين سرجعوا فعل الأموات قوموا على دحر الفتن والشياطين يا المسلمين سرجعوا فعل الأموات قوموا على دحر الفتن والشياطين في صف واحد كبروا سبع مرات لجل النصر ولا الشهادة ملبين صف واحد كبروا سبع مرات لجل النصر ولا الشهادة ملبين لجل النصر ولا الشهادة ملبين.